إذا اكتشف هذا الأمر من الذي يعاقب؟ الرجل وحده. طيب هذه المرأة لماذا لا تعاقب؟ يقول هذه مسكينة. طبعا هم يريدون يقولوا أنها ساقطة الأهلية، وهذا القانون يطالب به الكثير من النسويات يفرحون به، علما أن هذا القانون حقيقته أن المرأة ناقصة، مو ناقصة إلا فاقدة الأهلية تماما، وأن الرجل هو العاقل في الموضوع، لهذا هو الذي يتحمل هذه العملية الإسلامية. وأنها مضطرة أو كذا أو هي شبه مجنونة. يعني كيف المجنون لما أنت تأتي يعني مثلا عندنا في الفقه أن الرجل مثلا لو يأتي المجنونة هو يحد، مجنونة لا تحد لأنها مجنونة مرفوع عنها القلم. فهم جعلوا النساء مطلقا شبه المجنونات في قضية بيع الخدمات الجنسية. في بعض الدول تفعل العكس، تقول لا اللي تبيع هذه هي المجرمة والرجل اللي يشتري هذا ما عليه شيء. الشاهد أيضا مثلا مجموعة من المنظمات الحقوقية عندهم قاموا وطالبوا بأن يعني يجعل في أخلاق الأطباء في قسم أبو قراط المنع من إقامة علاقات جنسية مع المرضى. قالوا ليش؟ قال لأن المريض في الأساس يكون في حالة من الضعف، يكون في حالة من الضعف، ف الكثير من الأطباء يستغلون هذه الحالة ويقيمون علاقات هي بالتراضي لكن استغلالا لضعف المريض. حتى أنهم يبحثون الآن في مسألة أخرى، قرأت مقالة لبعض الحقوقيات أو بعض المختصات في موضوع أخلاق المهنة بريطانيات، تقول أن هناك الآن عندنا بحث في قضية من يقيم علاقة مع مريضة سابقة. وطبعا عندهم خصوصا الاطباء النفسانيين يعني بهذا، فهم يرون هذا فعل غير اخلاقي. طيب اذا طيب الانسان المريض نفسيا او التمر بظرف او او او او، طيب امنعوا الاختلاط وخلاص القصه. يعني هذه ممكن يخدعها طبيب وممكن يخدعها انسان اخر، يعني بالواقع انه ممكن يخدعها طبيب ممكن يستغل ظرفها انسان اخر من جنس الطبيب. سبحان الله، يعترفونهم بمضامين هذه الأمور. طيب ما وجه حجتنا على القوم في هذا السياق؟ وجه حجتنا أن داخل السياقات الغربية يعترفون أن هناك ظروف تحيط بالإنسان، هذه الظروف تجعله يفعل الإثم والخطيئة بغير وعي منهم فيما يقولونهم. نحن نقول لا هو بوعي لكن اللوم عليه أقل من غيره، ولا هو ملام بناء عليه ما دام الإنسان ليس فقط فكرة بل أيضا هناك ظروف محيطة، ناسب أن توضع عقوبات وتعزيرات لكي تدفع هذه، لكي تكون في مقابل هذه الظروف المحيطة لكي يعني يبتعد عن هذا الخطر والشر. الوازع الطبعي حتى يقول الفقهاء ما كان فيه دافع طبعي لا ناسب أن يكون له وازع شرعي. يعني مثلا الزنا تدفع إليه الطبيعة لأنه هناك من جنسه ما هو مباح ألا وهو النكاح، شرب الخمر يعني تطلبه النفوس لما فيه من النشوة والنسيان وغير ذلك والسلوى والتسلي. ف لكن مثلا شرب النجاسات ما في حد، ليش؟ لأنه أصلا ما يحتاج، يعني هو هذا شيء أصارته. زيادة على ذلك في كثير من الأحيان تفرض وصايا في أمور نحن قد نكون مقتنعين تماما أنها صواب، لكن معظم المجتمع أو السلطة التشريعية في المجتمع ما هي مقتنعة أنها صواب، مثل الزواج قبل سن 18، مثل تعدد الزوجات بالتراضي، مثل الزواج ابنة العم مثلا. هناك أمور مثل الدعارة في السويد مثلا غير مقبولة عندهم، وكم من الناس من يراهم لا هم غير مقبولة، نحن مقتنعون أن هذا خطأ خلاص. فهل يقال أنه والله منع السلاح أو المخدرات أو تعدد يخلق مجتمعا منافقا؟ هل يقال هذا في الغرب في الأمور التي يمنعونها؟ بطبيعة الحال لا يقال هذا، لماذا؟ يقول لا، هم الناس يرون أن هذا الشيء خطأ سواء أخلاقيا أو عليه فيه ضرر، فبناء عليه لهم الحق أن يفرضوا ما شاءوا، لأنهم لا يريدون رؤية هذا الباطل والمنكر ينتشر. طيب لماذا لا تقول هذا في الشريعة وينتهي الأمر؟